بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النذور، باب كفارة النذر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين.